بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق، أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال أن إطلاق القول في هذا نفي وإثبات غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل العبد الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي، والله أعلم. طيب، رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، هذا الفصل خلاصته أيها الأحبة: هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ أولا، يعني هذا الجواب فيه مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذه العبارة لم ترد عن السلف، كونك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، وذلك الأولى عدم التكلم بما لم يتكلم به السلف. لكن تكلم السلف بعد ذلك للحاجة، ولذلك مثال: هل القرآن كلام الله؟ هل يقال القرآن كلام الله غير مخلوق؟ غير مخلوق لم يتكلم بها السلف، لكن لما قالت المعتزلة مخلوق اضطروا للقول غير مخلوق. والأصل أن الألفاظ تبقى كما هي عند السلف. القاعدة الثانية: لما اضطر السلف إلى الكلام في القرآن مخلوق أو قول لفظي بالقرآن غير مخلوق، ذهبوا إلى التفصيل، وهذا هو الأسلم في الألفاظ المهمة التي يجتمع على معنى حق وباطل، فلا يطلق فيها القول، إنما يستفصل فيها القول. وهذا كما استمر معنا في السفارينية: هل الله عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ هل الله عز وجل في جهة أو ليس في جهة؟ هذه العبارة ما تكلم بها السلف، لكن يقال: ما مرادك بالجهة؟ إن أردت بالجهة العلو فالله جل وعلا في العلو، وإن أردت بالجهة أنه في مكان تحيط به مخلوقات فليس الله جل وعلا، فلا تحيط بالمخلوقات. كذلك قولي لفظي بالقرآن لفظ قد يراد به الملفوظ، وقد يراد به الكلام الأول، وذلك قال. فالجواب أن يقال: إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، لكن يستفصل. فيقال: أن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد، يعني العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين هو قرأ القرآن، لكن الحروف والأصوات التي خرجت منه مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة، فإذا أردت كلام العبد فهو مخلوق. قال: وإن أريد به اللفظ الملفوظ به أي أصل الكلام فهو غير مخلوق، لأن أصل الكلام كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا صفة من صفات غير مخلوقة. قال: ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. لذلك عبارة السلف قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأنه يحتمل أن المراد به الكلام القرآن، وقولك القرآن مخلوق هذا قول الجهمية. وكذلك ورد عنهم أن القول بأن القرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، قالوا فهو مبتدع. لأنه ماذا مبتدع؟ لأنه يشابه قول القدرية الذين يقولون أن أفعال العباد مخلوقة لهم، أنهم يخلقون، أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. وهذا التفصيل هو دل عليه قول الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل هو سيسمع كلام الله الذي قاله؟ لا، وسيسمع الكلام الذي نقلته بمعنى ليس الملفوظ إنما الأصل الكلام. طيب، هذا خلاص هذا الأصل. نعم. الباب التاسع عشر: في ظهور مقاتل التعطيل واستمدادها. شاعت مقاصد التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. نعم، التعطيل هو التخلية، والتعطيل إذا أطلقه أهل العلم رحمه الله فيراد به تعطيل الله جل وعلا إما عن صفاته وأسمائه بالكلية، هو التعطيل الكلي كفعل الجهمية الذين ما أثبتوا الله عز وجل اسم ولا صفة، ما أثبتوا إلا الوجود المطلق، أو تعطيل جزئي، والتعطيل الجزئي يختلفون فيه، فالأشاعر يثبتون سبع صفات وينفون البقية، والمعتزلة ثلاث صفات وينفون البقية، وبعضهم يزيد وبعضهم يقل. الشاهد أن هذا كل داخل التعطيل. هذه المقالة، مقالة التعطيل الكلي أو الجزئي، لم تظهر في القرون المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، إنما ظهرت في بعد ذلك، وقيل في أواخر عصر التابعين، وهذا مثل وشأن وشأن بدعة القدرية، ما ظهروا إلا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، لما جاء وفد إلى عبد الله بن عمر فقالوا إن أناسا خرجوا من قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، أي ليس هناك قدر مكتوب، فقال عبد الله بن عمر أن أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، فوالذي يحلف في عبد الله بن عمر لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. هذه المقالة، مقالة التعطيل، الآن الشيخ سيسرد يعني سرد تاريخي لهذه المقالة، الخلاصة قبل أن نقرأ تسلسلها، أول من تكلم بها وصرح بالتعطيل، تعطيل الصفات، الجعد بن درهم، نقلها الجعد عنه، نقلها عنه الجهم بن صفوان، والجهم هو تنسب إليه الجهمية، وبعدها انتشرت مقالات الفرق من الجهم بن صفوان على مستكثر ومقل، فأصلها الجعد ثم تلقاها الجهم. طيب الجعد من أين أخذها؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أصل هذا الكتاب، والشيخ نقل عن أن الجعد أقل هذه المقالة من طاود من لبيد من عن سمعان عن طالود عن لبيد الأعصم، يعني تسلسلها يهودي، لبيد الأعصم من؟ الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ابن أخت طالوت، ابن أخت لبيد، فأخذها منه، أخذها بانو سمعان، فانتشرها، أخذها الجعد وصرح بها، فأصل المقالة مقالة يهودية. نعم. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن دهر من درهم، من درهم، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. انظر، هو نفى صفتين، الكلام وصفة المحبة التي عليهما مدار الدين، فالكلام عليه مدار الوحي، فالطعن في كلام الله طعن بالوحي. الثاني المحبة، وهي أصل العبادة، ما تقوم العبادة في قلب العبد إلا بمحبة، فإذا طعن بإثبات صفة المحبة فهو طعن في الأصل الثاني وهو العبادة. نعم. فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى المصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 19 بعد 100 هجري. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الله الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي القربان. نعم، لأجل إذا، لأجل هذه المقالة، ضحى بجعد في خالد القسري وهو ملك خراسان في ذلك ولي العراق، قال يوم ذبائح القربان يوم عيد الأضحى، إذ قال إبراهيم، أي الجعد، إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، قال ابن القيم شكر الضحية، أي هذا القتل الذي هو فرح بالنسبة لأهل السنة والجماعة بقتل هذا المبتدع الضال، قال شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان، أي صاحب القربان الذي تقرب به إلى الله جل وعلا. نعم. ثم أخذها عن جعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره فقتله سلم بن الأحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 28 بعد 100 هجري. نعم، يعني بعد 9 سنوات من قتل شيخه الجعد. نعم. وفي حدود 100 الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. نعم، الكتب اليونانية كتب الفلسفة ترجمت إلى اللغة العربية في زمن المأمون، الذي دخلت بسبب هذه الكتب الفلسفة وعلم الكلام حتى أفسدت عقائد المسلمين. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا في زمن الإمام أحمد رحمه الله، ومعلوم أن المأمون كان من أشد الناس على الإمام أحمد الذي عذبه وأهم بقتله. وقال شيخ الإسلام تيمية أن ما أظن أن الله يغفرها للمأمون حيث أدخل هذه وحصل بها الفساد الطويل العريض الذي يعيشه المسلمون اليوم بسبب ترجمة هذه الكتب الضالة. وهذا يدل أيها الأحبة على أنه لا يجوز الاحتفاظ بشيء من الكتب أو نشرها أو بيعها التي فيها شيء من الضلال من الإلحاد أو الفتن أو العقائد الباطلة، وأن هذا يجب منعه وجوبا تعين على المسؤول في ذلك. وما يثار قبل فترة أنه منع الحريات فهذا كذب، هذا فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإلا لو تساهل الناس كما تساهل المأمون أدى إلى الفساد العريض الطويل تعيش الأمة اليوم بعد قرون متطاولة. وإلا فما هل تكون الحرية فيما يغضب الله جل وعلا وفي نشر الكفر وفي نشر الطغيان وفي نشر الضلال؟ هذه ليست بحرية، بل هذه في الحقيقة تعرض لحرية الآخرين من الموحدين المسلمين الذين تتعرض حرياتهم وديانتهم وإيمانهم بسبب هذه الكتب الضالة. نعم. ثم في حدود 100 الثالثة انتشرت مقالات الجهمية بسبب بشر بن غيات المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم، وأكثرهم كفرهم أو ضللوهم، وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. نعم، وهذا كتاب مطبوع متداول، فبشر المريسي أخذ هذه المقالة وبعد ذلك أصبح يؤلف ويكتب ويقرر هذه العقائد. ذكرنا أن الفرق بعد ذلك أخذوها ما بين مستقل ومستكثر. نعم. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وهكذا الباطل سبحان الله يتوارثون، يتوارث أهل الباطل باطلهم، لذلك الشبهة هي الشبهة. فمهما جاء الناس بباطل جديد فإن لهم سلف يأخذون منه الشبه، كما قال الله جل وعلا ما طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذا، قال تواصوا به، كان تواصوا بهذه المقالة، يوصي بعضهم بعضا حتى يتوارثوا هذه المقالة بالطعن بساحر كذاب، وكذلك هؤلاء يتوارثون ويتواصون بهذه الشبه، وإلا في الشبه واحدة. نعم. وأما استمداد مقاطع التعطيل فكان من اليهود والمشركين والضلال الصابين والفلاسفة، فإن جعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان. هذا التسلسل الآن، جعد أخذها من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجعد كان على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من المشركين والصابي والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في العقيدة في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه. الصفات الثبوتية هي تقول أن الله له سمع له بصر، يعني تثبت الصفات، تثبت صفات، وما يثبتون الصفات إنما فقط ينفون الصفات، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. نعم. وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. السلبية كما سيأتي ويعرف الآن 3 أشياء. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد بمعنى أنه مستوب عن القسمة بالكم أو القول ومستوب عنه الشريك. السنة إذا قالوا واحد فيثبتون الوحدانية، لكن هؤلاء لا يريدون إثبات الوحدانية، هؤلاء يريدون إثبات أن الله جل وعلا ليس له صفات، ليس له سمع لأنه واحد، ليس له بصر لأنه واحد، وهكذا. فهذا في الحقيقة إثبات عدم الصفات، واحد معنى ليست له أشياء أخرى أو صفات أخرى تصف بها. والإضافية، والإضافية هي التي لا يوصف بها الله، التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثبوتية له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى غيرها، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي الابتداء والعلية. نعم، البداء مثلا الله عز وجل أنه هو يبدئ ويعيد، فله صفة البداء وهو يبدئ الخلق من العدم، ينشئ الخلق من العدم، فهم يقولون أنه هذه الصفات ليست البداء لله جل وعلا، لا، هي متعلقة بالمخلوق، لأن الله جل وعلا أنشأ المخلوق من العدم، فالمخلوق هو الذي ابتدأ خلقه، ابتدأ خلقه، ليس أن الله جل يوصف أنه يبدئ. واضح؟ فيثبتون معنى الصفة لكن لا يثبتون لله، يثبتون أثرها بالمخلوق. نعم. والمركب منهما هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. نعم. فإذا كان هذا هو ما تستمده منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم، فإذا علمت أن هذا هو تسلسل من المقالة من اليهود، فكيف يكون هم الحق ويتركون القرون المفضلة من الصحابة والتابعين الذي لم يختلط عليهم شيء من هذا؟ نسأل الله جل وعلا يريدنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويريدنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين.